الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، وهي الآية الثانية بعد المئة من سورة التوبة، وأشرت أو ذكرت أنها تشير بل تؤكد أن الله عز وجل يتقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأن المؤمن بالله ورسوله إذا ارتكب ذنبا أو أتى خطيئة مهما كانت، ما دام لم يشرك بالله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يخرجه من دائرة الإسلام، ويعده بأنه إذا تاب تاب عليه. عندما يقول عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ما مشوا على، يعني ما سلكوا أسلم الطريق وأعلاه. وطبعا البر درجات والأعمال الصالحة درجات، فرق كبير بين أن تؤدي الفريضة وأن تفعل نافلة. أداء الفريضة ركن، شرط، واجب، حتمي، لازم عليك أن تؤديه لله عز وجل، فإذا قصرت فيه تستحق العقوبة. لكن إذا ندمت على خطيئتك وتبت من سيئتك تاب الله عليك، من تاب تاب الله عليك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني الله تبارك وتعالى يجعل العبد إذا عصاه وندم من عباده الصالحين، ويعده بأعلى درجات جنات النعيم، ويمحو السيئة من صحيفته كأنه لم يرتكبها مهما كانت هذه السيئة، حتى لو كانت السيئة شركا إذا تاب العبد منها توبة نصوحا محاها الله من صحيفته. وقلت هذا من فضل الله علينا أهل السنة والجماعة أننا نمشي في هذا المنهج الصريح في كتاب الله وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا نكفر مؤمنا بالوزر ولا نخرج أحدا من دائرة الإسلام ما دام لم يخرجه الله منها ولم يخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم منها. وعندنا مهما كانت الكبيرة إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، حتى لو مات ولم يتب، ما لم يكن مشركا بالله، ما لم يكن مشركا فإن الله يتوب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: يا عبدي إنك مهما لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض، بملء الأرض، بوزن الأرض، بمقدار حمولة الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم أتيتني لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يجي واحد جاي يقول: يمكن هذا إرجاء. نقول: ما هذا ما هو إرجاء، لأن المرجئين ما يخافون العقوبة على أعمالهم إذا ارتكبوها، إنما المسلم يخاف وقد يعاقبه الله عز وجل، لأن ما هي قبول التوبة منه فرض على الله عز وجل؟ ما هو فرض على الله أن يقبل التوبة؟ هو يعفو عن يعفو اللي يعفو عن السيئات ويصلح ويغفر، هذا غير. فهو يعفو عن السيئات، والذي يقبل التوبة عن عباده هو يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيقول هنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وأشرت إلى أن البارحة إلى أن كلمة الاعتراف بالذنب ما هو لازم يعلن للناس أن أنا ارتكبت الذنب وأتوب منه، حتى ولا للقاضي نفسه. يعني ما هو ملزوم أن يقول أنا ارتكبت جريمة، إذا ستر الله عليه يتحتم عليه أن يستر على نفسه. إذا فضحه الله وانكشف هذا أمر آخر، إذا فضحه الله وانكشف هذا أمر آخر، ما لي في حيلة ولا لعبد فيه حيلة. وعمر بن الخطاب يقول اللي إحنا نأخذ المسلم بظاهر حاله، لكن من أبدى لنا صفحته يعني بيّن لنا إنه ارتكب شيء أخذناه بها، إذا أظهر سيئاته أخذناه بها، ولكن إذا ستر الله عليه، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات لم يتب فأمره إلى الله. إن شاء أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لما رماها أهل الإفك بما رماها رضي الله عنها وصانها، قال لها النبي بعدما تكلم الناس: يا عائشة إن كنت ألممت بما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، ما يعلم الغيب، بعض الجهلة من الدجاجلة يقولوا يحسبون الناس أنهم يعلمون الغيب، ويروح الواحد منهم يقول شوف لي الشيء الفلاني وين راح وين جاء، يحسبوا يعلم الغيب. إبراهيم ما يعلم أن الضيوف اللي جايين عنده ملائكة لا يأكلون الطعام ولا يشربون، وروح يذبح لهم عجل ويختاروا من أحسن العجول اللي عنده، وكمان ما يطبخوا سلق ولا لا، يروح يحنده على النار عشان يصير ألذ وأطعم، وهو لا يعلم أنه ملائكة لا يأكلون الطعام ولا يذونه، وهم جابوا قدام. فلما رأى أيديهم لا تصل، هذا خليل الرحمن، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وقالوا ويقولوا لوط، ولوط هم جايين المجرمين من جماعة سدوم جايين يطيرون عليهم، لما رأهم يمشون في الطريق إلى بيت لوط، إلى بيت لوط جاءوا وراءهم كأنهم حمر مستنفرة. فلما رأهم لوط خاف خوفا شديدا وقال: يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي، بل آوي إلى ركن شديد، إلى الله والذي يحميني من شركم. فعندما آوى إلى الله آواه الله إليه، فقال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما عرفهم منه ملائكة حتى علموا جبريل بأن إنا رسل ربك، وهم قدام عيونه لا يعلم أنهم ملائكة. كثير الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يستق من بين يديه ومن خلفه رصد. بعض المفسرين يقتل إلا من، والله إنها مصيبة كبرى، يكتب بعض المفسرين كالنس في كتابه يقول إلا من ارتضى من رسول أولي، يزيد عن القرآن أولي، تجيبها منين ولي؟ هو خص بالرسول، وهي نكرة في سياق الناس، خاصة بهؤلاء تماما، يعني وإن كانت عمدة لكنها جميع الرسل فقط، إلا من ارتضى من رسول. وش تجيب الأولياء للرسول؟ الرسل يوحى إليهم بالعلم بالغيب بما يريد الله أن يعلمهم به، لكن الأولياء والصالحين وكل طبعا هم خص الناس الدراويش بأنهم هم الأولياء، وهذا من أخطأ الخطأ وأفحش البحث. إذا شافوا بعضهم ما شافوا ولا يعرف اسمه ولا اسم أبوه، بل يكون مجهول الهوية من كل ناحية، ولكن واحد حطوا عليه لما ما تحطوا عليه يقول بصري نادي: يا سيدي سوي لي، يا سيدي اعمل لي، يا سيدي خليني، أنا مرتي ما تلد، أنا بنتي ما تزوجت، أنا أرضي ما تنبت، أنا مريض، أنا كذا، شفيني. والله لو كان حي ما عمل له نفس الشيء، هو يعجز عن ينادون الحسين، والحسين رضي الله عنه وأرضاه سيد شباب أهل الجنة، يأخذه المجرم ويذبحونه عند النهر وهو عطشان، ما يقدر يطلب مني شربة من ذاك ما يسقونه، ولا يقدر يشربه بنفسه، ويروحون عند القبر بعد 1000 سنة ينادون سوي لنا من لنا سوي لنا، يعني إجرام في حق الله وفي توحيد الله، ويدعون أنهم مسلمون. ينادي الميتين من قبورهم يقول يحلمون الغيب، لو كانوا أحيا ما علموا الغيب، ما علموا الغيب. لو كانوا أحياء ما علموا الغيب، فما بالك ربنا يقول لي حبيبي إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا ذي، يقول لي أكرم الخلق وأشرف الخلق محمد إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فالنبي يقول لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، يعني ما يشترط فيه الاعتراف، والاعتراف يكون معناه في مثل هذه الآية اللي أنا أقرأ الليلة يكون معناه إقرار الإنسان على نفسه بالخطيئة، اعتراف بالذنب، لأن المصيبة كل المصيبة والجريمة كل الجريمة، إن بعض الناس يرتكبون الجرائم ولا يعدونها شيئا، لا يعترفون بأنها جرائم، يعني مثلا بعض البلاد قد يسلط عليها عقوبة من العقوبات، فالعلماء يقولوا يا ناس لهم يا ناس اتقوا الله توبوا إلى الله، ترى جرائمكم هذه هي التي تجيب لكم البلايا والعقوبات، ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يقولوا لا تقولون كده، ترى ما ترى لا ينبغي أن ينسب إليهم أن العقوبة اللي جاتهم بسبب خطاياهم، هذا ما هم معترفين بالذنب، وهذه من أكبر المصائب أن الإنسان يرتكب الجريمة ولا يحس بها، ولكن السعيد هو إلا إذا أوقع الشيطان في جريمة يحس ويستبصر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبكون على خطيئتهم ويندمون على سيئاتهم ويقولون يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني، يطعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأن تر، ويتحزن ويكره المحل ويكره المحل اللي حصلت له السيئة ويكره المحيط اللي ارتكب فيه الجريمة، ولا يتلذذ بذكراه ولا يتمتع بأنه رآه مرة من الدار، هذا اللي حري أن يغفر الله له خطيئته. فالله يقول هنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا معنى الاعتراف بالذنب، ما هو يعلن ويشر بأن ارتكبت جريمة وسويت، لا، إنما يقر بأنه أخطأ في قلبه في قرارة نفسه، يقر ويتحزن ويتأسف ويتحسف على أنه ارتكب هذه الجريمة، خلطوا عملا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني يعملون أعمالا ترضي الله عز وجل وقد وقع منهم ما يسخط الله عز وجل، فخلطوا مثل اللي خلط بول بشيء طاهر يخشى أن يدنسه أن يخربه، بس الشيء بس ما هو في يعني هذا المثال ما اللي أنا قلته ما ينطبق على الآية على الآية التي معنا، لأن الخلط اللي هنا الخلط السيئة سيئة وطاعة طاعة، يعني مثلا مقيم الصلاة مؤدي للزكاة الفرائض، وأنا قلت في أول الليلة هذه فرق بين عمل الفريضة وعمل النافلة، يقول النبي محمد كما ذكر عن ربه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وطبعا معنى كنت سمعه وبصره يعني أستعمله في طاعته، أسمع كنت سمعه وبصره، ما الله يبي يصير سمعه وبصره، إنما معناه إني أستعمل سمعه الذي يسمع به فلا يقع في معصية الله بسمعه، يعني لا يسمع غيبة في أحد ويسكت، لا يسمع نميمة، لا, لا, لا, لا يسمع أشياء تغضب الله عز وجل كأنواع من الملاهي والفساد والبلاء اللي عمت وطمت في كل خلق الله، ما يسمعها ما يسمعها، مثل من عمر لما مرة ولقى واحد معه ربابة اللي يضربون بها داعي بعض الجهلة يضربون بها ربابة، فوضع يديه في أذنيه ويقول للي معه خلاص الصوت انتهى ولا ما انتهى، وبدأ يحط يده في أذنه حتى لا يسمع حتى انتهى، وقالوا لا خلاص ما عدنا نسمع راحت بعيد عنا، هذا استعمل الله أذنه في طاعته ويستعمل بصره في طاعته، فلا يبصر إلا من رضي الله عز وجل. وإذا رأى منكرا بعينه غيره أو غض أو أقل ما فيه أن يسخط بقلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا أحببته كنت سمعه أحببته، يعني إذا زاد يعني أدى الفرائض وبدأ يأتي بالنوافل ويكثر، فيذكر الله عز وجل ليلا ونهارا ولا ينقطع لسانه عن ذكر الله، يزال لسانه رطبا من ذكر الله، ويبعد عن المعاصي والسيئات. هذا استعمال الله له. إذا استعمل الله العبد في طاعته، استعمله في طاعته حصانه حفظه، لو وقح في أكبر البلايا ينجيه الله عز وجل منها ويخرجه الله منها بسبب طاعته ومنة الله عليه في قبول عمله الصالح، في قبول عمله الصالح. ربنا يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللي هنا في الآية، اللي في الآية إنهم ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كسلا وطلبا للراحة، لا كفرا ولا نفاقا. فرق كبير بين واحد جلس كفرا ونفاقا، أو لما جاء حلف بالله كاذبا أنه كذا وكذا على خلاف الواقع، هذا غير هذا، أوبقته سيئاته وزاد عليها بلايا وخطايا. ولكن هذا اللي قال أنا أنا أنا أنا أنا قصرت، أنا ما وفيت بالحق اللي يطلب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يتوب علي. شوف الرب يقول عسى الله أن يتوب عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. وكلمة عسى في القرآن، إذا أشرت البارحة إشارة عابرة وانتهى الوقت، كلمة عسى في القرآن يقول ابن عباس واجبة، ومعنى قوله واجبة يعني ثابتة. هو الله لا يجب عليه شيء، كما قلت مذهب المعتزلة يقولون الصلاح واجب على الله، والأصلح يعني لو في شيء للعبد أصلح وشيء صالح على الله أن يجعل الأصلح للعبد. يقول هذا اللقاني في كتابه في في في في في في رسالته أو نظمه، وقولهم إن الصلاح واجب عليه حق، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجبه، إنما بفضله وإحسانه وجوده، وهو لا يخلف الميعاد. إذا وعد لا يخلف الميعاد، وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعده، وقد كان فعلا. ولذلك النبي لما جاء الحج الوداع يقف عند على الصفا ويرفع يديه عند المروه، ويرفع يديه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويرفع يديه حتى يكذب طيبان، ويتجه للكعبة على هو عجل بالصفا وعلى المروة كذلك قبل ما البنية تحول بينه وبينها. لا إله إلا الله وحده صدق وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كله تحقيق لما وعد الله. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرض الجزيرة العربية قد استضاءت بأنوار الشريعة الإسلامية. صحيح حصلت الردة، لكنها كانت يعني فلتة من هؤلاء، لعب بهم الشيطان، وبعضهم كان حديث عهد بإسلام ولم يتمكن الإيمان من شغاف قلبه، ولكن لم يلبثوا حتى رجعوا إلى الإسلام وصاروا من أحسن خلق الله دينا. الجزيرة ما هم أصحاب محمد. لبعض الناس يحسب أن أصحاب محمد ارتد، واحد منهم مؤلف كتاب، واحد مؤلف كتاب يقول إن أصحاب محمد ارتدوا على أعقابه، ليست ردة كسائر الردات بل ردة على الأعقاب، لأن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. يدوروا العلة بأي طريقة ليلوثوا بها المضاءة من الأنوار المضيئة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم ارتدوا على أعقابه. ويجيك وحديث في البخاري ان يوم القيامة ان على الحوض فيجي ناس من امتي اعرفهم يعني بعلاماتهم, العلامة اهل الاسلام, اهل الاسلام ولو كانوا من اهل الاهواء, ولو كانوا من اهل الاهواء, فاذا لانه من الاسلام لكنه من اهل الاهواء, من اهل الاهواء, فيقول فياتي الملك يردهم عن الحوض فيقول الى اين, يقول الى النار, يقول انهم اصحابي, يقول عرفتهم, ما عرف انهم اصحاب وكل عمر وعثمان وعلي والاشاوس الاماجد من كل من مات, يعني يرى وقد راى النبي محمد, كل من مات وقد راى النبي محمدا صائما على الاسلام راه مسلما ما راه مشركا, كل من راى النبي مسلما وصحبه ولو لحظات ومات على الاسلام فهو من اصحاب محمد, حتى لو حصلت عليه خطايا وسيئات فيما بين رؤيته للنبي وبين موته, ما دام مات على لا اله الا الله فان التوبه تجب ما كان قبلها, ما دام تاب من خطيئته فالتوبه تجب ما كان قبلها, هذه. والنبي يقول أصحابي أصحابي, اتقوا الله في أصحابي, لا تسبوا أصحابي كما جاء في الحديث الصحيح, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأيضا يقول يبين أن حب الأنصار من الإيمان وحب علي بن أبي طالب من الإيمان, وإذا كان حب علي فكذلك حب بكر من الإيمان وحب عمر من الإيمان وحب عثمان من الإيمان وحب كل أصحاب محمد من الإيمان, لا يبغضهم إلا منافق ولا يكرههم إلا كائل إلا منحرف عن دين الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم, عسى الله أن يقول ابن عباس هي واجبة, قلنا معنى واجبة في كلام ثابتة, إذا وعد الله فالله لا يخلف الميعاد, ولذلك فسروا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده, يعني إن الله يأتي بالفتح, يعني كلمة عسى بمعنى إن, وإنما جاءت على صورة الترجي ليكون العبد في مسيرته إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء لا يأمن مكر الله, لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون, يعني مهما كان صالحا ومهما كان مستقيما ومهما كان متدينا ومهما كان محافظا على شهادته لا ينبغي أن يطمئن, لأن ما دام الروح لسه في صدره والنفس في قلبه ويلجلج ما يدري وش بيسوي له, وأعلم علم الغيب الغير اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني, ولكن يسأل الله أن يثبته على الإيمان ويدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, هذا اللي على العبد أن يعمل, فجيء بكلمة عسى ليكون العبد بين الخوف والرجاء, ولكن تفسر بأن الله يتائب عليهم, بأن الله يتوب عليهم, فعسى أولئك أن يكونوا, يقول في المفسرون فعسى أن يكون أولئك من المهتدين, يعني إن أولئك من المهتدين, عسى أن يأتي كذا, إن الله يأتي بكذا, فعسى الله أن يتوب عليهم, إن الله يتوب عليهم, ما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اعترفوا بذنوبهم, بمعنى أقروا بأنهم أذنبوا واعترفوا بأنهم لم يأتوا بهذه العمل على وجه الصلاح وإنما على وجه الطلاح, وتابوا منه وندموا عليه وبكوا على خطيئتهم الله يغفر لهم, عسى الله أن يتوب عليهم, يعني إن الله يتوب عليهم, إن الله غفور رحيم. وقد روى البخاري في صحيح فقال باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم, هذا عنوان في صحيح البخاري في التفسير في قوله في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى عسى الله تعالى يقول قال باب قوله, يعني قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم, ثم يسوق بسنده إلى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني أتاني الليلة آتيان, يعني شخصان, يعني في المنام طبعا, أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فابتعثاني أخذاني وذهب بي حتى أتينا إلى مدينة مبنية من لبن ذهب ولبن فضة، يعني الطوب حقها طوبة من قطعة من الذهب وقطعة من الفضة ملونة، قطعة من الذهب وقطعة من الفضة، قطعة من الذهب وقطعة من الفضة. اللبن، اللبن اللي هي مبنية به ما هو لبن من الطين، وإنما لبن من الذهب ولبن من الفضة، يعني ما هو تراب. أتاني الليلة آتيان فابتعثاني حتى انتهينا إلى أرض إلى مدينة مبنية من لبن ذهب ولبن فضة. فاستقبلنا رجال شطر منهم كأحسن ما أنت رائن. الرجال اللي استقبلونا نصف الواحد منهم كأنه قمر أو شمس في رائعة النهار، والنصف الثاني كأقبح ما أنت رائن. الشطر الثاني كأقبح ما أنت رائن. أتاني الليلة آتيان فابتعثاني حتى انتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فاستقبلنا رجال، يعني عند المدينة هذه، عند المدينة رجال شطر منهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن، يعني نصف كالقمر ونصف كالليل المظلم، ويليت ليل وبس، لأن الليل ما الإنسان ما يرتعد منه ولا يستكبحه كمان، لكن هذا ما ودك تنظر إليه من قباحته ودمامته. شطر منهم يعني نصف منهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. فقال لهؤلاء القوم، لهؤلاء الرجال اللي شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن، قال لهم انطلقوا فقعوا في ذاك النهر، يعني قدامهم نهر، فأمرهم الرجلان اللي أخذاني أو الملكان اللي أخذاني وابتعثاني، طلبوا من القوم اللي شطر منهم كأقبح ما أنت رائن وشطر منهم كأحسن ما أنت رائن أن يقعوا في هذا النهر، فوقعوا فيه، ما تأخذوا، مجرد ما قالوا وقعوا فيه وقعوا فيه. فخرجوا وقد ذهب عنهم ذلك السوء، فصاروا في أحسن صورة. بمجرد ما وقعوا في النهر وانغمسوا فيه وخرجوا، خرجوا كأنهم أقمار أو شموس في رائعة النهار. ذهب عنهم ذلك السوء، فقال لي اللي هم بعد ما الرجال صار عليهم اللي جاء، يعني كأن المنظر الأول المدينة الأول، المنظر الأول بعد ابتعاثه من مكانه الأول رؤياه للمدينة المبنية من ذهب لبن في ذهب ولبن فضة، وبعدين المنظر الرجال اللي استقبلوهم، القوم اللي استقبلوهم، وشطر منهم عجائب، شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. ولما وقعوا في النهر قد ذهب عنهم ذلك السوء، فصاروا في أحسن صورة، يعني في أجمل ما ترى من الصور. فقال يعني لي، يقولان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مدينة، هذه جنة عدن اللي انت شفتها، المدينة المبنية بلهب وذهب، هذه جنة عدن، هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، يعني العالي، هذا العالي في جنات عدن، هذه دارك، هذه دارك يا محمد في أعلى جنة عدن، يعني قال هذه جنة عدن، قريبة منا جنة عدن، وكلمة هذاك للبعيد، وهذاك منزلك أو هذاك منزلك. وأما القوم الذي رأيت، الذي كانوا، اللفظ الحديث في البخاري، فأما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح، فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتجاوز الله عنهم. وأما القوم الذي رأيت كانوا شطر، كان الأصل يقول كانوا شطرا منهم، لكن يقول الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري قوله كانوا شطر خرجوه على أن كان تامة، وكان إذا كانت تامة ما ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني كأنها انتهت، معنى وجد، معنى وجد أو كذا، ما تحتاج لإسم مرفوع وخبر منصوب، من خبر منصوب، لأن كانت تامة لا ترفع، ما تكون من النواسخ، كان إذا كانت تامة لا تكون من النواسخ، يعني لا ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإذا كانت ناقصة كان الناقصة هي اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر. كانوا شطر منهم يقول، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، يعني بالماضي، بفعل الماضي تجاوز الله، يعني ينغمس، أمر الله أن ينغمسوا في هذا النهر فانغمسوا فخرجوا كأنهم لم يرتكبوا خطيئة قط، ذهب عنهم ذلك السوء الذي كانوا فيه. أما القوم الذين رأيت كأن شطر منهم، كانوا شطر منهم كأحسن ما أنت رأي شطر حسن في الله في آخر الحديث، شطر منهم حسن وشطر قبيح فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أنا أنتهي في هذا على هذه الآية في هذه الليلة، لأن الواقع أن فيه أسئلة كثيرة الإخوان أصحابها يلحون في إجابة عنها وقد ينفع الله بها. أنا يعني أي أجعل بقية الحديث هذه الليلة في أجوبة هؤلاء، ليكون إن شاء الله درسنا القادم في تفسير خذ من أموالهم صدقة، اللي هي الآية الثالثة بعد المئة من سورة إن شاء الله عز وجل. هذا السائل يسأل يقول قال تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ما تفسير هذه الآية الصحيح؟ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يقول ما تفسير هذه الآية الصحيح؟ الواقع أن هذه الآية وتفسيرها كان هو السبب مع غيرها، طبعا مع غيرها، في عنايتي وبذلي كل ما أطيق في تتبع ما صح من تفسير كتاب الله عز وجل والتنبيه على خطأ المخطئين فيه، ومن أجله كتبت تفسير سورة سات اللي قلت لك طبعت سنة 69 هجرية، وطبعها الشيخ حمد الفكر رئيس أنصار السنة في مصر، وزعتها بعض الصحف هناك في ذاك الزمان، وقدمها أحد أئمة الدنيا في ذاك التاريخ، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو كان شيخ للشيخ عبد الرزاق العفيفي اللي كان نائب المفتي رحمه الله عز وجل، وأحسن التقديم تكلم فيها وقال يعني إن هذا الكلام اللي ذكره فلان يعني من أحسن ما يكتب الناس في براءة الأنبياء وساحة الأنبياء مما نسب إليه من الأباطيل والكذب. وكتبت عشان نشوف تفسير وألقينا على كرسي جسد أنا، وأيضا داود، داود علم داود ظن داود أن ما فتنا في الصخرة في الصخرة وخر ركعا وأناب، وجابوا لها قصة مرة أوريا لأن ذكرتها أكثر مرة، قصة العشق والغرام، إني طلع يتمشى فوق قصر الملك فوجد امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا، فقال فسأل عنها قال أليس، قالوا أليس هذه بتشبع امرأة أوريا بن لعان الحلسي، وأنه أرسلها واطئها كانت مطارة من طب. هذا في التوراة اللي موجودة في سفر الملوك الأول بأيدي اليهود والنصارى، إنه جاء بها مطهرة من طنطة ووقعها وحبلت منه وأرسل إلى زوجها إلى حتى يقتل، وأعطاه أمر القائد في الحرب البلقة، حرب البلقة، إني خليه في مقدمة العسكر ليصاب. وبعض العلماء لما نقلوها في تفسير هذه السورة في تفسير سورة صاد قالوا يمكن كان هذا جيز في زمانهم، إني يجوز الخطبة على الخطبة أو زوج أو أخذ المرأة من زوجها، حكايات كلها باطلة لا صحة لها بحال من الأحوال. لكن أنا ما عشان ما أشتت عليكم، عشان ما أشتت عليكم أقتصر على الكلام على وألقينا على كل شيء، وأنا ذكرته من أيام ليست بعيدة أن النبي فسر هذه، وإذا فسرها النبي وفي صحيح البخاري ومسلم ما تحتاج نروح نشرق ونغرب، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل من أمثلة العرب. كان معقل ابن يسار المزني لما كان أمير على البصرة، وكان نهر دجلة أحيانا، نهر دجلة أحيانا إذا جاء المد، إذا جاء المد طلع بحر الخليج المالح فيه وغطى إلى البصرة، فما يجدون ماء حلوا. فجمع معقل ابن يسار الأمير في عصر الصحابة، في عصر الصحابة قام وحفر نهر، نهر قبل البصرة، على أساس إن إذا جاء المد يكون ملى النهر من الماء الحلو، يملى الماء من من من من الماء الحلو ويصكه، ويصكه على أنه إذا جاء المد وغطى المياه اللي في البصرة وصار مياه العذبة ما صارت مالحة بسبب المد، يشربون من من من من من, من, من نهر معقل. فإذا راح المد، إذا راح المد يقول الناس إذا جاء أهل البصرة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني ما لنا حاجة في نهر معقل ابن يسار لأني جانا البحر النهر العذب الكبير من الله عز وجل، ما احنا محتاجين له النهر الصغير، لهذا النهر الصغير. فأنا إذا كان الحديث في البخاري يفسر هذه الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسد ثم له، هم يقولون في أكاذيبهم وأباطيلهم التي لا تزال سارية إلى اليوم في أكثر بلاد الإسلام، إلا من عصم الله ممن صانه من الخرافات والخزعبلات، على أن سليمان كان يحكم بواسطة الخاتم، كان عنده خاتم سحري. إلى اليوم الدجاجلة، الدجاجلة اللي يكتبوا الحجب ويكتبوا هذه التعاويذ والأباطيل يجيبون لك ورقة مكتوب فيها صورة خاتم يقولوا هذا خاتم سليمان، ويعملوه في الأحجبة يتحجبون بها من البلايا الدعوية. وأن سليمان إنما كان يحكم بواسطة خاتمه، إن رح منه الخاتم رح منه الملك، وإن قعد معه الخاتم قعد معه الملك، ولا يأمر ولا ينهى ولا يتسلط على الجن والإذا بواسطة الخاتم. وأنه كان الخاتم فيه لا إله إلا الله، فكان إذا دخل بيت الخلاء أعطاها لزوجته، وزوجته تقف على باب بيت الخلاء، بيت الخلاء وتمسك الخاتم حتى يقضي حاجته ويطلع، فتسلم الخاتم عشان ما يدخل بلا إله إلا الله في داخل الحمام، في داخل بيت الخلاء، كان بيت الخلاء. وأنه كان عنده مرة اسمها الجرادة، وكان كان أخذها في سبي وجاءت لأبيها الملك، أبوها كان ملك، فجاءت بالصنم لأبيها وجعلته في بيت سليمان 40 يوما تعبده وسليمان لا يدري. فأراد الله أن يعاقب، طيب إذا كانت هي ارتكبت عمل صنم في البيت ودل درع عنه سليمان، يبي يعاقبه الله بما لم يعمل ولم يدري ولم يدري، هو يعلم الغيب لو كان الخبر حتى صحيح، هو الخبر كاذب. يقول فعبدت الوثن أو الصنم لأبيها 40 يوما، فامتحنه الله وعاقبه بنزع الملك منه 40 يوما. 40 يوم يروح منه الملك في نظير الأربعين يوم اللي عبد الصنم في بيته وهو لا يدري. وش صار لما دخل بيت الخلاء وأعطاها نفسها الجرادة هذه، أعطاها الخاتم، لما طلع وإذا الشيطان بمجرد ما دخل سليمان وخذ دقيقتين طلع واحد متصور من بيت الخلاء كأنه سليمان. ففي الحل عندما رأت الرجل اللي خارج من بيت الخلاء سلمته الخاتم عندها أنه سليمان. فلما طلع سليمان بعد شوية قال لها وين الخاتم، قالت له أنت طلعت وخذت الخاتم، قال أنا ما طلعت ولا خذت الخاتم، ما خذت ولا شفته. وأخذه الشيطان وجلس على كرسي ملك سليمان وبدأ يحكم بين بني إسرائيل. فلما طلع سليمان إن راح لزوجه ما أعرفك، كل ما يروح لوحده هام على وجهه يبحث عن ملجأ ما وجد ملجأ، فخرج من بلده وذهب إلى يشتغل عند صياد، يؤجر نفسه عند صياد، والشيطان قاعد على كرسيه كرسي سليمان ولبس الخاتم. ويدخل يقولون حتى المفسرين للأسف، ويدخل على نسائه فيجامعهن في الحيض والطهر. وقد استنكرت نساء سليمان سليمان ما هو بهذه المثابة يجينا في الحيض، سليمان يجينا في الحيض ويقولون في الحيض، ما عمرنا جربنا على سليمان هذه، وسليمان ليش تغير كده؟ هو الشيطان قال هو اللي يطارق فيه. عجائب وغرائب طبعا. وبعد راح سليمان يشتغل عند صياد، هذه القصة مكتوبة في كتب التفسير، وأنه لما اشتغل عند، أنا ما وجدتها في التوراة ولا في كتب بني إسرائيل، إنما منقولة يمكن من يهود أدعوا الإسلام ونقلوها وصوروها لهؤلاء وقبلوها منهم، ولكنها غير مكتوبة في، ما رأيتها في كتبهم. يعني قصة داود مكتوبة في كتب، في سفر الملوك الأول، أنا قلت كلامهم في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة عند أو في خصص الأنبياء أيضا على سليمان عليه السلام. فلما هام على وجهه ورع عند الصياد واشتغل، صار الصياد يعطيه أجرته كل يوم سمكتين مثل قفيز الطحان، كل ما آخر النهار يسلمه أجرته سمكتين، يطبخ سمكة ويبيع السمكة الثانية يشتري بها خبزة عشان يأكل بها السمكة، يجيب بها شيء يعني خبزة أو شيء أو نعمل الأرض اللي يأكل بها السمكة. واستمر على ذلك 40 يوما. لما كمل مدة 40، هذا كلامهم هم، كلامي أنا طبعا مخالف كلامهم ده، بعد 40 يوم بيعطيه الصياد سمكتين، فقام وباع وحده واشترى بها الخبز وطبخ الثانية، ويوم فتح بطنها وإذا خاتم في داخلها. أترك يوم 40، يقولون هاجس الجن والإنس على الشيطان اللي جالس على، وليش ما نفعوا الخاتم اللي بيده؟ إذا كان هو مدام معه الخاتم ما يقوه أحد، كيف استطاعوا يطردونه من الكرسي ويهرب ويلقي ويرمي الخاتم في البحر؟ وأن لما رمى الخاتم في البحر ابتلعته سمكة، وأن السمكة هذه صارت إحدى السمكتين اللي أعطاها الصياد من سليمان، وصار من حظه قال إنه لما باع السمكة ما كان اللي بقى للبطنها للخاتم، وإنما لما طبخ السمكة طلع له الخاتم فلبسه ورجع إلى ملكه. فهذا تفسير قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب عن رجع إلى ملكه، وهذا كذب على الله ورسله. الواقع البلي هذه أنا عارف منين جات، من الدسائس اليهودية اللي قد يتسترون باسم الإسلام أحيانا ليضللوا المسلمين، لأن ما جانا الإسرائيلية في الطريق، يعني ما رحنا تلقيناها من واحد يهودي صرح، ما تلقيناها من واحد يهودي لا يؤمن بالنبي محمد أو لا يدعي أنهم بالنبي، إنما تلقوها من ناس كانوا يهود وأسلموا. وقلت لك كل البلايا جاءت من أمثال هؤلاء اليهودي، لما أراد أن يفتن المسلمين ادعى الإسلام بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة في عهد عثمان وادعى أنه أسلم وتاب، وبدأ يدس بين الموالي اللي جايين من المشتران من أسواق البلاد، من الأسواق من العبيد وغيرهم، وبين الصغار الأسنان من أبناء المسلمين، وبين الناس اللي يشك في أنه في قلوبهم مرض على الإسلام، يبدأ يملى قلوبهم بعدائه لأبي بكر وعمر وعثمان. فيقول أول ما بدأ في المدينة قال أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا، وأن عليا هو وصي النبي محمد، والله إنه كذاب، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب، ولو كان النبي وصى علي والله ما طمع فيها أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب محمد، هم لا يريدون الحياة الدنيا، ما يريدون وجه الله، وكلهم يحبون علي، يحب أبو بكر مثل عينيه، ويحب عمر مثل عينيه. وقلت لك إن يوم ضرب عمر طعن في المسجد وهو يقول يعدل الصفوف، طعنه أبو الأولى المجوسي لعنه الله ذاك المجوسي، وقبل ما يموت يقول عبد الله بن عباس دخلت فإذا رجل منكب على عمر ويبكي ويقول بأبي أنت أمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك أحب إلي من كذا وكذا، ما جئت كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر، أنا أفعل هذا أنا وبكر وعمر، أنا آمنت أؤمن بهذا وبكر عمر. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، يعني كان الصحابة أحباب ما بينهم الغل اللي بينه، وإذا وقع غل كعادة البشر، إذا وقع غل كعادة البشر يقول ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه وعد الله عز وجل له. حتى لو جاء غل أو جاء شجار أو جاء نزاع، الله سبحانه بيتفضل عليهم لأنهم أصحاب محمد، لأنهم أصحاب محمد. إذا كانوا صاحبه في بدر يقول يا بدر أهل دار الشعر، يا بدر أهلك جار وعلموك التجري وقبحوا لك وصي وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر، فهم أصحاب محمد. وكان النبي يكتب لأصحابي أصحابي. فهؤلاء يدعون اليهودي هذا اللي دخل اللي جاب الآية هذه التفسيرنا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. وللأسف الأسيف أننا لحظة عند بعض الناس، مع أنه لما مات لم يصلي عليه أحد من المسلمين. وارجعوا إلى تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، تذكرة الحفاظ للذهبي لما تكلم عليه قال هو ليس أهلا لأن يكتب فيه هذا الكلام، هو سبق قلمي بذكر اسمه. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ سبق قلمي بذكره، يعني ما كان ودي حتى أذكره، ما يستحق. وأطبق الناس على أنه كان يعادي أهل السنة والجماعة، وأنه وجاء ببلايا ما جاهم من جهة الدين، ما جاهم من جهة أخبار النبي محمد أو من جهة صريح القرآن، جاهم بكلمات ادعى أنها لغوية. أنت إلا أبوك يقول جدي كان يهوديا في باب كذا، جده يقول في ترجمته، ويقول في ترجمته كان جدي يهوديا وكذا، يعني هو ابن يهودي. هو لو كان أسلم إسلاما صحيحا ما ضره أن يكون حتى أبوه يهوديا، إنما ما أحسسنا من البن. فأول واحد جاء بفكرة اسمها مجاز القرآن هو هذا اليهودي اللعين، ألف كتاب سماه مجاز القرآن عشان يحرف الكلم عن مواضعه. فلما جاء عند قوله وألقينا على كرسي جسد قال شيطانا، جسد يعني شيطان. وللأسف الأثير إن البخاري في صحيحه، لما البخاري من طبيعته وإذا قال حدثنا حدثنا هو أصح ما ينقل، إذا قال البخاري حدثني فلان حدثني عبد الله بن حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس مالك أو نافع عن ابن عمر أو كذا، هذا شو ما محل ريبة. إنما إذا جاب كلام مطلق يعني فسر كلمة غريبة، فسر كلمة غريبة يعني من ناحية اللغة لا من ناحية الدين، من ناحية اللغة لا من ناحية الدين، فجاب كتاب مجاز القرآن وشط فيه شططا حارب فيه أهل السنة. وقام ابن القيم ألف كتاب سماه اللي قلت في كثر طاغوت المجاز، في كسر طاغوت المجاز. ابن القيم له كتاب مشهور مشهور في لكسر طاغوت المجاز، سماه طاغوت، سمى المجاز طاغوت لأنه يصرف الناس عن صريح كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري نقل وقال في تفسيره وتفسير سورة النجم وألقينا على كرسي جسن قال شيطانا. طب يفسر يقول الحافظ ابن حجر أخذها من أبي عبيدة، الحافظ ابن حجر في بلوغ مرام استغفر الله في فتح الباري قال في الشيطان قال اخذها من ابي عبيده. واحنا عارفين ان ابو عبيده وش منزلته، حارب اهل السنه والجماعه حربا وحارب كل الطوائف حاربها. ولذلك قلت لك لما مات ما مشى في جنازه الاهل اللي شالوه ودوه المقبره، ما صلى عليه احد من اهل السنه والجماعه قاطبه، وحتى الطوائف الاخرى ما صلوا عليه، حتى قلوا ما صلوا عليه، جاءهم بهذه. أنا أقول إحنا نأخذ كلام هذا الشرير نفسر به كلام الله عز وجل، ونترك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه، هذه الرواية في البخاري ومسلم، وفي رواية على 90 امرأة من نسائه، وفي رواية على 70 امرأة من نسائه في ليلة واحدة. يجمع هذه وروح للثاني عن كان عنده أكثر، كما التوراة بأيديهم اللي بأيديهم في سفر الملوك إنه كان عنده أكثر من 500 مرأة عند سليمان، مؤابيات وعمونيات وحسيات ومن الأمم الأخرى مجمع. أحرار حرائر وعبدات وإماء، حرائر وإماء مع بنات فرعون، يقول مع بنات فرعون وبنات كذا وبنات كذا، هذا موجود عندهم في سفر الملوك من من من اللي ملحق بالتوراة من كتب العهد القديم. فحلف لا يطوفن على 100 من نسائه، ونسي أن يقول إن شاء الله، وطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدة، جامع 100 في ليلة واحدة. وعلى وش قصده؟ هو قصده التعالي على العباد؟ لا. هو قصده قضاء شهوة عارمة في بطنه وقلبه؟ لا. وش قصده؟ قصده جيش يحارب به أهل البلقة الكفار الوثنيين، جيش يحارب به، يحارب به أعداء الإسلام. يقول لأنه في الحديث البخاري ومسلم حلف لا يطوفن على 100 من نسائه فتحمل كل واحدة من كل واحد من فارسا يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله عز وجل. يعني كان قصده تقوية أمة الدين، تقوية الإسلام، تقوية الدين بالرجال المجاهدين الذين يحملون السلاح. ولذلك ينبغي لكل مسلم طبعا إذا جاء أهله، إذا جاء زوجته، أن يطلب من الله أن يرزقه عبدا صالحا. لو إذا أتى أحده فليسأل الله عز وجل من فضله أن يرزقه عبدا صالحا. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. يقول كذا مثلا قبل ما يقربها، يعني هو في طريقه إليها. فلما طاف عليهم لم تحمل 99 مرة، وحملت امرأة واحد جاءت بشق ولد، شق هذا في لفظ البخاري ومسلم، شق ولد يعني نصف الرأس مع عين واحدة مع نصف الأنف مع نصف الفم مع نصف الرقبة مع نصف الصدر مع نصف الباطن، حتى وصل وصر ما فيه إلا فخذ واحد، رجل واحدة وشط ونصف شطر، شطر ولد، شق ولد. فجاءت بشق ولد فأخذته الجارية ورمته على كرسيه، وسمى جسد لأنه ما له روح، جسد يعني ما له روح، جسمان ما له روح. وألقينا، هذا تفسير النبي في البخاري وفي مسلم، نخليه ونروح نقول الخرافات والخزعبلات اللي يقولوها وألقينا جسد الشيطان، هذا لا يصح ولا يحل للمسلمين أن يعتقدوا في سليمان عليه السلام. هذه واحد. السؤال الثاني، ما هو تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للمسيح الدجال 70,000 منافق من أهل المدينة؟ من أهل المدينة، ما هو من أهل النجد، بعيد عن النجد عن المدينة، مو سجي فوقه ولا يركب السيارات وجوله، ما هم جيد. ما هو تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للمسيح الدجال 70,000 منافق من أهل المدينة؟ وهل معنى ذلك أن في المدينة منافقون كثيرون؟ أنا البارحة عندما حرست وشددت على أنه لا يحل لمسلم أن يصف أهل المدينة في أي لحظة بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد موت الأربعة اللي ذكرهم حذيفة بن اليمان اللي قال لم يبق من المنافقين إلا أربعة، منهم أحدهم يعني بلغ من العمر لو شرب الماء البارد ما وجد برده، يعني خلاص صار منتهي تماما، منتهي تماما. كون هالمدينة بعد كده يجيها واحد ينافق، طبعا النفاق لا يظهر إلا عند عزة الإسلام، والكفر قد يظهر مع عزة الإسلام. يعني يكون البلد من مدينة أو غيرها الإسلام عزيز، بس النبي عليه السلام يقول عند موته وهو عليه في سكرات الموت مما أوصى به في آخر حياته: أخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في دين في جزيرة العرب دينان. يقول النبي عليه السلام وهو يوصي أمته عند موته صلوات الله وسلامه: أخرج اليهود من جزيرة العرب، لكن قد يأتي كفار أو يكفر بعض أهلها. أهلها ما هم معصومين، أهلها ما هم معصومين، أهلها يرتكبون الجرائم ويعملون السيئات ويعملون الصالحات، يعني كسائر البشر وكسائر المؤمنين. قد يرتد المؤمن، يصبح الرجل مؤمنا كما قلت البارحة، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي فلهذه لا يعني ما هو تفسير للآية اللي أنا قلتها، ولا ينبغي أبدا أن تحمل الآية على غير ما جاءت من أجله ومن أجل ما سيقت له. أما قصة الدجال فالذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدجال أنه أن الدجال يعني لا يدع أرضا إلا وطئها, لا يدع الدجال أرضا إلا وطئها إلا مكة والمدينة حتى فيجيء حتى ينزل بالسبخة, السبخة اللي بدون العقيق عند الأرض اللي يسمونها الأرض أرض الأزهري, هذه السرخة لأنها كانت أرض مالحة مالحة وبها نزز أحيانا نزز أحيانا ولا يزال يعني طبعا تعرفوني الإسفلت ضايع السبخة حتى ضايع الحرارة, حجار السد ضاعت بسبب الإسفلت وسبب المباني اللي قام السبخة, احنا أدركناها 30 أو 35 سنة حولها وهي موجودة, السبخة موجودة ما عليها بيت ولا عليها شيء, وهي كانت المنزل اللي نزل فيه الكفار لما جاءوا يحاربون صلى الله عليه وسلم يوم أحد, وهي التي جاءوا أيضا إليها يوم الخندق, يوم الخندق نزلوا بالسبخة بالسبخة. فالدجال يدي ينزل منازل المشركين هؤلاء عندما يأتي, وهذا يدل على أن السبخة ليست من الحرم, لأن النبي لما حدد حدود الحرم قال المدينة وإني حرمت ما بين لابتيها, يعني ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية هذا حرم المدينة شرقا وغربا, وقال والمدينة حرم في صحيح مسلم ما المدينة حرم من عير إلى ثور, وصور خلف أحد وعير اللي قدام كل عندي قوبة بين قوبة وبين بأبر علي الجبل المعترض الكبير المشهور المعروف, فهذا حرام. السبخة منطلقة من ورهية والعقيق خارج عن الحدود, إذا صرت في السبخة تصير أحد, يعني وانت إذا اتجهت للقبل للشرق صار أحد ما هو على يسارك, صار كأنه أنت تجاوزته, كأنك تجاوزت أحد, كأنك تجاوزت أحد, لأن حد أحد من غرب مع جبل صور يقابل حد عير من غرب تماما تماما كأنه رمية مدفع, كأنه رمية مدفع, اللي عنه من اليمين ما هو من الحرام واللي عنه من اليسار, اللي عنه من اليمين ما هو حرام واللي عنه من اليسار حرام. فالدجال ينزل بالسبخة فترجف المدينة, وطبعا وعلى أنقاب مجليان يطأ الدجال كل مشارق الأرض إلا مكة والمدينة, فإن عليها على أنقابها على كل نقب يعني طريق أو باب أو ممر أو شارع أو طريق للسبخة على أنقابها ملائكة صافين يحرسونهما, يحرسون مكة والمدينة, لا يدخل الدجال مكة طبعا في اليقظة طبعا, لا يدخل الدجال مكة ولا يدخل المدينة. فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج كل لا منها كل كافر ومنى, هذا اللي في البخاري ومسلم, لا قال 70,000 ولا 60,000, قصة 70,000 أحفظها في قصة الدجال أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان, كلمة 70,000 اللي يذكرها الأخ السائل ما هي في اللي من يخرجين من المدينة, يخرجون من يهود أصبهان يتبعون الدجال, يتبعون الدجال. أما الحديث اللي في البخاري ومسلم المتفق عليه في البخاري ومسلم, أورده البخاري في كتاب الفتن وأورده مسلم في كتاب الإمام في آخر كتاب الإمام عن ذكر المسيح ابن مريم ومسيح الدجال, ففيه يقول فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج له كل كافر ومنافق. طبعا كل كافر في ذاك الزمان بيكسر الكفر على الإيمان, يصير الكفر أكثر من المؤمنين, لأن عندما ينزل الدجال عندما يجي المسيح الإيمان الحقيقي هو طبعا محصور في المدينة, لكن كون المدينة محصور فيها الإيمان لا يدل على أنها لا يكون فيها كافر, المدينة إذا كانت هي مأرز الإيمان وهو صحيح إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها, إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين, كل أحد صحيح إن الإيمان والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. يقول السائل إذا فاتت هل السلم شفته في الحرم؟ شفته في الحرم على باب إذا فاتت ثلاث تكبيرات على الجنازة هل يكفيني مع الإمام تكبيرة واحدة؟ وماذا أقول فيها؟ إذا أدركت صلاة الجنازة تكبيرة واحدة سبقني الإمام بثلاث تكبيرات وما بقي إلا تكبيرة واحدة ودخلت أدركت التكبيرة، هل تكفيني هذه التكبيرة الواحدة؟ وماذا أقول فيها؟ صلاة الجنازة أو الصلاة العادية مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إذا أدركت الإمام بالنسبة للصلوات الخمس، الركعة الثانية للإمام أنت أدركت في الركعة الثانية قبل الركوع، هذه تسمى الركعة الأولى بالنسبة لك وهي الثانية بالنسبة للإمام، تعمل فيها كما تفعل في الركعة الأولى من صلاتك من ترى الإمام. فإذا قمت للركعة الثانية الرئيس بعد ما سلم الإمام أنت اعمل فيها كأنها الركعة الثانية، تشهد فيها وبعد ما تشهد كما يعني اللي أنت أدركته ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجنازة فينظر فيها، إذا كنت تعلم أنك تدرك بعد إذا دخلت مع الإمام الإمام في الركعة الثالث التكبيرة الرابعة وانت في التكبيرة الأولى، أنت التكبيرة الأولى تقرأ فيها فاتحة الكتاب والإمام فيها بيدعو بعد التكبيرة الثالثة بيدعو الإمام سواء كان الميت كبير أو ميت أو طفل بيدعو، فأنت إذا هو يدعو أنت تقرأ الفاتحة لأنك أنت في التكبيرة الأولى هو في التكبيرة الرابعة يعني بين الرابعة والثالثة. فإذا كنت تعلم إن الجنازة ما حملت ولا تزال في محلها، يعني إذا كانوا ما بيشيلوها في الحال بمجرد ما يقولون السلام عليكم وإنما ينتظرون لها دقيقة أو شيء من هذا، فأنت تعجل وكبر التكبيرة الثانية وصلي على النبي اللهم صل على محمد وبعد الله أكبر اللهم اغفر الله وارحم وتكبر وتنتهي وصل صلاتك صحيحة ما فاتك شيء على هذا على هذا النمط. إذا كنت تثق أنهم بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم يرفعون فأنت اقرأ فاتحة الكتاب وفي الركعة الأولى وإذا سلم سلم معه ولا شيء عليك. إذا كنت تعلم إن الجنازة راحت تبي تصلي على إيش؟ خلاص راحت الجنازة ما هي عندك، ما عندك ما يتصلي عليه، هي راحت، لذلك اللي أنت اعتبر نفسك في التكبيرة الأولى هي الرابعة الثالثة بالنسبة للإمام وهي الأولى بالنسبة لك اللي ثابت تقول هذه، فاقرأ فاتحة الكتاب إن كنت تظن، خصوصا إذا كنت تقريب من الإمام وتشوف الجنازة، لكن ما هو صار إنك تصير قريب الإمام وانت ما أدركت إلا التكبيرة الثالثة يعني قبل الرابعة. فأنت إذا كنت تعلم من طبيعتهم أنهم يشيلون بمجرد ما يقول السلام عليكم يروح، ولكن إذا كانوا جنازتين أو ثلاث في العادة ما بيشيلونهم كلهم دفعة واحدة، يشيلوا الأولى وبعدين يشيلوا الثانية وبعدين يشيلوا الثالثة، فتأخذ وقت ممكنك على طول بمجرد ما يكبر للسلام أنت بمجرد ما يقول الله أكبر على طول تصلي على النبي ولو بلفظة واحدة ونصلي على محمد وعلى محمد وبعدين تدعو الله أكبر وتدعو له دعوة بالله اللهم اغفر له وارحمه وإن كان طفلا فاجعله فرصا أخرى واجعله شافعا مشفعا أو تقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وعلى طول تسلم. لكن إذا كنت أيقنت أنه شلوه ما في صلاة خلاص تسلم وقد أديت ولك أجر الصلاة كاملة عند الله عز وجل. هل يجوز للمتمتع بعد أن ينهي العمرة أن يأتي زوجته؟ نعم، إذا كان متمتع أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وذهب إلى مكة وطاف طواف العمرة وسعى بين الصفا وطاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة وتحلل حل له كل شيء. حتى الصحابة رضي الله عنهم أول ما وصل النبي محمد في حجة الوداع السلام كان هو قارن صلوات الله وسلامه عليه، فكان من الصحابة منهم من أحل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أحل بحج فقط مفردا. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن طواف قدوم، وبالنسبة للمتوطع عمرة. فلما انتهوا على المروة النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة، ولولا أني سقت لتحللت ولا جعلتها. فالصحابة استنكروا كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، وبعدين يعني من أفجر الفجور، هذه ناحية من أفجر الفجور كانوا يرونها في الجاهلية من أشهر من ذا. ثم قالوا: أنخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنخرج يعني إحنا نبي نتحلل عشان نجامع نسانا. وبعدين بعد يومين أو ثلاثة، وكان يوم خمسة من ذي القعدة أو أربعة من ذي القعدة، يوم وصل النبي إلى مكة عليه السلام، يعني بيقعدون في مكة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أنخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فأشدد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحللوا من العمرة وأتوا نساءه. فالإنسان بمجرد ما يتحلل وهو متمتع بالعمرة يحل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام. هذا سائل يسأل: ما قولكم في أن بصحة القول بأن أفضل بقاع الله المدينة؟ هذا محل نزاع بين العلماء، وإحنا ما لنا عادة نحشر أنفنا في النزاع اللي ما وراه طايل. لو صح عندنا خبر عن رسول الله قلنا به، لو صح عن رسول الله أن أفضل البقاع المدينة قلنا أفضل البقاع المدينة، ولو قال النبي أفضل بقاع مكة قلنا أفضل بقاع مكة. ولكن نحن نعلم أن الصلاة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المدينة بألف صلاة، في مسجد النبي أسمى ألف صلاة. فإذا كانت الصلاة في المدينة بألف صلاة وفي مكة بمئة ألف صلاة، أنا نقول مكة أفضل مدينة أو مدينة أفضل مكة؟ أنا وش يدخلني في هذا؟ ولا ينبغي لأن نشتغل به. إحنا نشتغل بالحرص على الثمرة، على الثمرة. يسألونك عن الأهلة، قال: قل هي ما وقيت للناس والحج. هم يسألون النبي عن الهلال، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر؟ والعلماء يقولوا في أساليب البلاغة أسلوب يسمى أسلوب الحكيم، في علم البلاغة أسلوب يسمى أسلوب الحكيم. يعني إذا سألك سائل عن مسألة ولا يكون جدوى في إجابته عليها فأجبه على ثمرتها. ومن هذا قوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. هم ما بيسألون عن ثمرتها، بيسألون عن جرمها وذاتها. ما بالها تبدو صغيرة في أول الشهر كأنها إصبعين ملتويات، ثم يكبر حتى يصير ليلة الخامس عشر رجب بدرا كاملا. فقل هي مواقيت للناس والحج، يعني الحركات هذه حركات للناس يعرفون بها مواقيتهم وأشهرهم ومعاملاتهم، ولحج بيت الله الحرام، ولأيضا كذلك لحج بيت الحرام طبعا أشهر ما فيها الحج. ما قلت فهذا يسمون العلماء أسلوب الحكيم. كذلك اللي يسأل يقول أفضل بقاع مكة والمدينة، هو لو صح خبر عن النبي محمد قطعت جهيزة قول كل خطيب. يقول الشاعر: قطعت جهيزة قول كل خطيب. لو النبي قال لنا إن مكة أفضل قلنا سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وإذا قال مكة المدينة أفضل قلنا سمعنا وأطعنا. إحنا تعلقنا بالنتيجة والثمرة اللي يقربنا إلى الله، ونعوذ بالله أن يبعدنا عنه، أن يبعدنا عنه. فإذا قال لنا الصلاة في المدينة في المسجد النبوي خاصة، ما هو في كل المدينة، في المسجد النبوي خاصة، حتى أنه كان يقول المسجد القديم اللي كان في عهد النبي واللي الزيادات كلها ما فيها الفضل، لكن رجع يقولون لأن عمر قال في رواية سر عن عمر لما زودوا من قدام من جهة الجنوب من جهة القبلة بيكة، وجاء عثمان ذو النورين وزوجوا بيكة ثانية، زودوا بيكة ثانية، يقول عمر فيما يروى عنه: لو وصلنا به إلى صنعاء لكان مسجد النبي محمد. ما دام دخل في المسجد والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.